بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات الضياء السلفية بأرض حضرموت أن تقدم لكم حوار هادئ مع الشيخ عبد الحميد الحجوري هداه الله ووفقه. الحق أقوى من الرجال، ولا يمكن تغطية الحق أبدا. ناصح لإخواني أهل السنة وفقهم الله وحفظهم الله بالصدع بالحق وعدم كتمانه، بالدفاع عن الخير ومعرفة أهله. الحق حق، عرفه من عرفه وجهل من جهله من جهله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ينفعك الحق. أنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال الشيخ عبد الحميد الحجوري هداه الله ووفقه. قال هذا المبتور الأصل الأول، أي التي خالف فيها الشيخ الحجوري أهل السنة، فما بقي إلا أن هذا الرجل كما قلت لكم بتار. يا شيخ كلامك تمر أكثر من 25 دقيقة ولم تذكر مثالا واحدا على البتر، فلماذا؟ قال الشيخ عبد الحميد الحجوري هداه الله ووفقه. فقال عبد الله بن سلام يا شيخ إن الطويلي العلم يعلم بأن اسم الصحابي الجليل عبد الله سلام وليس عبد الله سلام، فأنت شيخ كبير فلتنتبه لذلك. إنها تذكرة عليك التذكر أنت، هذه من وسائل الدعوة التي أخطأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. أدبه ربه بالوحي وأنزل قرآنا يتلى في بيان تصويب هذا الخطأ. ما تذكر عليك التذكرة، هذا من وسائل الدعوة التي أخطأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدبه ربه. هذا كلام الشيخ من شريطه المذكور، هل فيه ما أشار إليه عرفات البصيري أم في كلام عرفات باتر يشعر بذلك؟ هذا كلام الشيخ. هذا من وسائل الدعوة التي أخطأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدبه ربه بالوحي. يا شيخ الشيخ يحيى الحجوري هداه الله ووفقه يقول بأن النبي يخطئ في الدعوة إلى الله. هذا من وسائل الدعوة التي أخطأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدبه ربه بالوحي. واسمع الآن إلى أهل العلامة عبيد الجابري حفظه الله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصوم في تبليغ الدعوة وليس معصوما من الخطأ، أو هو صلى الله عليه وسلم في كليهما معصوم؟ جزاكم الله خيرا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وعقوق الوالدين وغيرها، وكذلك معصومون من صغائر الخسة كالنظرة والقبلة المحرمتين. هذا أولا. ثانيا، هم معصومون في تبليغ الوحي، فيجب اعتقاد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه، فلم ينقصوا منه ولم يزيدوا عليه، بل بلغوه كما أمرهم الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام. الحال والأمر الثالث، هل يعرض للنبي نسيان؟ والجواب نسيان أمور الدنيا، هذا هم بشر كسائر البشر. أما نسيان الوحي فلم ينسوه قبل تبليغه، وبعد التبليغ يحصل، كما حصل أنه سهى في الصلاة، وروي أنه سمع رجلا يقرأ آية فقال رحم الله فلانا ذكرني آية كنت قد نسيتها. الأمر الرابع، يجب توقير الأنبياء وأن يتأدب معهم، فلا يعاملون كمعاملة سائر البشر، فلا يقال النبي أخطأ في الدعوة، هذا سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال كما في دعائه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، قال الحجوري: بل ستعبد. هذا اعتراض على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو متقرر عند أهل السنة أنه يوحى إليه، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب صيانة اللسان عن التطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مزالق الأقدام، وهو من استفزاز الشيطان. قال الشيخ عبد الحميد الحجوري حفظه الله ووفقه، قال العلامة ربيع في كتاب الربيع من هذه المدخل في كتابه النقد منهج الشرعي: وأنزل الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا نقد وتوجيه وتربية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه رأوا الفداء، وعمر رأى غير ذلك، وجاء الصواب لعمر رضي الله عنه. يا شيخ، فرق بين التربية والخطأ. فالشيخ ربيع قال: تربية، بينما الشيخ يحيى الحجوري يقول: أخطأ. شتان بين مشرق ومغرب. قال الشيخ عبد الحميد الحجوري حفظه الله ووفقه، بينما انظر إلى كلام الشيخ بن باز، قال ابن باز رحمه الله تعالى: سمعت من في سؤال نجه إليه: قد أجمع المسلمون قاطبة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله عز وجل من أحكام، كما قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم معصوم في كل ما يبلغ عن الله من الشرائع قولا وعملا وتقريرا، هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. وقد ذهب جمهور أهل العلم أيضا إلى أنه معصوم من المعاصي الكبائر دون الصغائر، وقد تقع منه الصغيرة لكن لا يقر عليها بل ينبه عليها فيتركها. أما من أمور الدنيا فقد يقع الخطأ ثم ينبه على ذلك، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على جماعة يلقحون النخل فقال: ما أظنه يضره لو تركتموه، فلما تركوه صار شيصا، فأخبروه صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إنما قلت ذلك ظنا مني وأنتم أعلم بأمر دنياكم، أما ما أخبركم به عن الله عز وجل فإني لم أكذب على الله. رواه مسلم في الصحيح. يا شيخ، أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، قد هرفت من السؤال وتلبست علينا، فلا أدري ما تقول. هل النبي الآن يخطئ في بعض وسائل الدعوة أم لا؟ ليس سؤالنا هل النبي يخطئ أم لا، فرق ذلك يا شيخ. قال الشيخ عبد الحميد الحجوري حفظه الله ووفقه، وكان أيضا من أسئلة السائلين عن بعض الشبه التي ذكرها عرفات المحمدي ومن إليه، أن الشيخ يحيى حفظه الله ذكر أن بعض الصحابة شاركوا في قتل عثمان. وهذه المسألة قد تشقف بها الحزب العدني وشنع ورفع عقيرته بها ولم يضع، والصحيح أنهم لو كانوا ذوي إنصاف لكان الإنكار على من ذكر الروايات في كتب التاريخ أشد من الإنكار على الناقل. وبين ذلك أن ابن كثير وكثير من المؤرخين كابن جرير يذكرون أن من المشاركين في قتل عثمان بن عفان محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، التي تذكر أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما كان من المشاركين في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. فإن كانوا مشنعين ولا بد فليشنعوا على ابن كثير قال ابن كثير رحمه الله: والصحيح أن الذي فعل ذلك غيره، أي قتل عثمان، وأنه استحيا ورجع حين قال له عثمان: لقد أخذت بلحية كان أبوك يكرمها، فتندم من ذلك وغطى وجهه ورجع وحاجز دونه فلم يقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان ذلك في الكتاب مسطورا. هذا كلام ابن كثير. فأين كلامك يا شيخنا عبد الحميد الحجوري هداك الله؟ شتان بين ذلك، وهذا كلام ابن كثير حكم بيننا. قال الشيخ عبد الحميد الحجوري هداه الله ووفقه ويدافع عنهم، بل بحمد الله كان جهاده في الذب عن الصحابة هو وطلابه بالسنان واللسان وبالقلم والبيان. أما هؤلاء الذين يتباكون على الصحابة وهم قد ضيعوا جهادا عظيما ووصفوا به المجاهدين بالروافد، عبد الرحمن العدني يصف المجاهدين الذين يذهبون إلى كتاف لمناصرة إخوانهم أهل السنة ولحرب الروافض الزنادقة بالروافل، والروافل هم سقط الشوارع، بل الذين في أخلاقهم أمور ذميمة، وهكذا يزهدون في جهاد الرافضة ويتباكون على الصحابة. يا شيخ عبد الحميد الحجوري، إن طلاب دار الحديث بالفيوش حرسها الله قد شاركوا في قتال الرافضة، فانتبه يا شيخ، ولكن اسمع إلى تحذير الشيخ يحيى الحجوري هداه الله في من يقاتل الرافضة، اسمع إليه. هذا وقد جاءت بعض الجرائد فرحت لعلها بعضها بما سمعت من القلاقل فجعلت تطبع تنشر، بعضها لعلها فرحة بذلك وفيها زيادات ونقص على ما نعلمه، وحصل ذلك بما لا بد من بيانه هو ما تقدم، أننا هنا طلاب علم لا زيادة ولا نقصان، وأن الإنسان أي إنسان كان إذا كان في نعمة يجب أن يرعاها، ومن نعمة الله علينا نعمة طلب العلم والاستقامة والسنة، ويجب أن نرعاها بطاعة الله عز وجل وبالدعاء، أن من أراد الله بطالب علم أو غيره من المستقيم من فتنة يكفين الله شره. ومما حصل هنا أننا نطلب العلم جميعا، وأنه حصل بين إخواننا طلاب العلم، وشاع بين إخواننا طلاب العلم أن الرافضة يهدفون لطلاب العلم وهم يعلمون أننا نبغضهم لله عز وجل لمعتقدهم الفاسد، وأيضا هم يبغضونا، وقد كفانا الله عز وجل شرهم بحكومتنا وفقها الله وتصدت لهم. نعم، وأما نحن فطلاب علم لسنا مستعدين أن نشغل أنفسنا عن طلب العلم بشيء. ومن ثم لما شاع هذا أخذ إخواننا حفظهم الله شيئا من الحذر، ومن قبل وهم يحرسون في مكان على قريتهم، ثم زادوا مجموعة يسيرة تأمينا لإخوانهم الذين في القرية من بعض النساء التي تسمع الضرب من هنا ومن هنا فيما بين الحكومة وفقها الله وبين الرافضة الذين سببوا زعزعة الأمن. فمن هناك أخذ الإخوان شيئا من الحيطة ومن الحذر عند مكانهم بالأخص، وأما الذين خرجوا من هذا المكان وسببوا هذه الإشاعات وهذا النشر في الجرائد فأنا أعلنها بصراحة أنني براء من صنيعهم، وقد ذهبوا بغير إذني، فسواء الأخ الذي توفي رحمة الله عليه أو الذي جرح. والإخوة السامعون من الآلاف يسمعون هذا الكلام، أنني قد حذرت الغرباء أن يخرج إنسان عن طلب العلم فيدعو علم له. قلت لهم طلب العلم، أنتم جئتم لطلب العلم فحي هلا ولا مزيد على ذلك، ولا آذن لواحد يأتي إلا لهذا المعنى. يأتي يقول أنا أريد أطلب العلم، أقول حياك الله، من يزكيك، من يعني تعرف من هنا؟ قال فلان. فلهذا المعنى قل له تفضل جزاك الله خيرا بمن يزكيه أو من يعرفه. أما هؤلاء الذين خرجوا من الدار من عندي وبغير إذن وذهبوا إلى ذلك المكان وحصل لهم ما حصل، فهذا ما كنت راضيا عن صنيعهم، وأنا متبرئ منه متبرئ منه متبرئ منه. وفي الأخير تهديكم تسجيلات الضياء التنفية بأرض حضرموت أطيب التحيات والتهاني، ونبشركم بالإصدار الجديد ألا وهو إيضاح الإبهام في الدفاع عن الشيخ محمد الإمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.